الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس نتعرض لهذه الآيات من سورة الأنبياء، وهي قوله جل وعلا: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهذه الآية جاءت في سياق خبر إبراهيم عليه السلام، وقد مر معنا وتقدم في الآيات السابقة ذكر شيء مما حصل له، وكان من آخرها قوله جل وعلا: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، لما كسر أصنامهم وأقام عليهم الحجة وأمرهم بسؤال أصنامهم إن كانوا ينطقون، ورجعوا إلى أنفسهم ونكسوا على رؤوسهم وقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فأنكر عليهم ذلك فقال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فقال الله: فأضرموا نارا عظيمة وألقوه فيها، فقال الله جل وعلا لهذه النار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا باردة ليست بحارة ولا محرقة، وأيضا بردا مصحوبا بالسلامة، لأن البرد إذا اشتد يؤذي، ولكنها كانت باردة مصحوبة بالسلامة فلم تصبه بأذى. ثم قال في هذه الآيات: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فإن إبراهيم عليه السلام كان في الموصل من العراق، وكانت دعوته في العراق، فحصل له ما حصل مع قومه، فلما أبوا أن يستجيبوا له وأرادوا طرحه في النار فنجاه الله منهم، أمره الله جل وعلا بالهجرة، فخرج مهاجرا إلى الأرض التي بارك الله فيها، وهي أرض الشام على الصحيح من أقوال أهل العلم، هي أرض الشام، وهذا قول جمهور المفسرين. وقال ابن عباس: هي مكة، هي مكة. وقال: ألا تسمع قول الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال كعب الأحبار: هي حران. قال انطلق، وقال السدي: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام أو قبل الشام، فلقي إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حران، وقد طعنت على قومها في دينهم، فتزوجها على ألا يغيرها أو لا يعيرها، رواه ابن جرير. قال ابن كثير: وهو غريب، والمشهور أنها ابنة عمه وأنه خرج بها مهاجرا من بلادها، وهذا هو الأظهر. ولهذا صارت الأقوال ثلاثة: إما أن الأرض المباركة هي أرض الشام، وإما أنها مكة، وإما أنها أرض حران. والصحيح من هذه الأقوال هو أنها أرض الشام. ويدل على هذا الأحاديث التي في البخاري وغيره، أن إبراهيم لما جاء بزوجته هاجر وابنها إسماعيل وضعهما بمكة ولم يكن فيها أنيس، وكانت يعني برا صحراء، ثم كر راجعا إلى الشام، هكذا في الحديث. ثم بعد ذلك قال: كان يأتي من الشام، إذن الأرض المباركة هي الشام، وكان يأتي إلى زوجته وإلى تركته، وهذا معروف في السير وهو في الصحيحين وفي غيرهما. وأيضا ما يدل على أنها هي الشام قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فأرض الشام أرض مباركة، وخاصة الأرض التي بجوار المسجد الأقصى، أرض فلسطين، فإنها أرض مباركة للعالمين، فيها الأشجار والزيتون، وفيها البركات، وفيها توفر ما يحتاج إليه الناس، ولا يزال زيت الزيتون الفلسطيني أو إلى الآن معروف بجودته من تلك الأماكن، لأن الله قد بارك فيها. وأما القول الثاني بأنه من حران فهذا قول ضعيف ولا دليل عليه. وأما القول بأنها مكة والاستدلال بقوله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فإنه يجاب عنه بأنه لم يكن في ذلك الزمان، لم تكن مكة ولم يكن قد بني البيت. ويدل على هذا القرآن والسنة، فإن الله قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فبين أن بناء إبراهيم لقواعد البيت كان بمعاونة ابنه ونبي الله إسماعيل. ونبي الله إسماعيل كما في البخاري ومسلم أنه جاء به أبوه من الشام وأنزله بمكة مع أمه هاجر، ولم يكن وكان طفلا رضيعا، ولهذا لما انتهى الماء عنه وانتهى اللبن من ثدي أمه جعلت تبحث عن الماء يمنة ويسرة، فذهبت حتى صعدت على الصفا فنظرت ولم ترى أحدا قريبا، ثم انحدرت في الوادي وسعت حتى وصلت إلى المروة ونظرت يمينا أو شمالا حتى سعت 7 أشواط، فكان سنة بعد ذلك سنة الطواف بين الصفا والمروة. ولما جاءها جبريل أو قالت أغث وضرب بعقبه الأرض فخرجت زمزم فشربت وارتوت، فجاء جرهم وسكنوا معها واشترطت عليهم أن الماء لها وحق الماء لها لكنهم لهم أن يشربوا. فالحاصل أن إسماعيل لما جاء به إبراهيم إلى ذلك المكان كان طفلا رضيعا، ولم تكن هناك مكة ولا بناء، وإبراهيم إنما جاء إلى وما إنما جاء بإسماعيل وأمه إلى أرض مكة بعد أن هاجر إلى الشام. فالصواب هو القول الأول أن المراد بالأرض التي بارك الله فيها للعالمين أنها أرض الشام وأرض بيت المقدس، وأن إبراهيم هاجر إليها. قال ونجيناه ولوطا، أيضا نجيناه ونجينا لوطا معه، ولوط هو ابن أخي هارون، هو ابن أخي هارون، ونجاه الله معه آمن ب نعم. ولوطا هو ابن أخي إبراهيم، لوط هو ابن أخي إبراهيم، فهو لوط ابن هاران ابن آزر، ابن هاران ابن آزر، وإبراهيم عليه السلام إبراهيم ابن آزر، قال لأبيه آزر. إذن فلوط ابن هاران، وهاران أخو إبراهيم، فهو ابن أخي إبراهيم. وأيضا آمن به وخرج معه وكان معه، ظاهر السياق أنه كان معه في العراق أو في الموصل، فلما كبروا وأعرضوا هاجروا، ومن الله عز وجل عليهم بأن نجاهم من قومهم ومن كيد قومهم ونجاهم إلى الأرض المباركة. وإن كان لوط عليه السلام إنما كان نبيا بعد ذلك بعد أن جاء إلى الشام كما مر معنا في قصص لوط، ولعل نشير إلى شيء من ذلك قريبا. قال جل وعلا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهنا فائدة الحقيقة أود أن أشير إليها، فإن إطلاق اللواط على إتيان الرجل للرجل خطأ، ما يقال لواط لأنه نسبة إلى لوط، ولوط عليه السلام ما كان يرضى بهذا بل أنكر عليهم هذا، قوله وتأتون الذكران من العالمين. ولم يرد في الكتاب والسنة تسمية إتيان الرجل مع دبره أو المرأة مع دبرها، لم يأتي تسميته لواطا، وإنما جاء في السنة من عمل عمل قوم لوط، فهذا عمل قوم لوط، لكن ما يقال أنه لواط، وينسب إلى نبي الله لوط. وإن كان بعض أهل العلم يقول قيل لهم اللوطية ليس نسبة إلى لوط، وإنما من قولهم لاط الحوض يليطه، يعني إذا أراد يعني إذا أدخل يده فيه ليصلحها، فيقولون اللوط قد يأتي يعني بمعنى الإدخال، فقيل له قيل لهم لوطية لأنه يدخل أو يأتي الرجل من دبره والعياذ بالله جل وعلا. وأيضا مما أنبه عليه أنه مما يجب أن يعلمه كل مسلم أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته مع دبرها أو في دبرها، لأن هذا هو اللوطية الصغرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن، فهو من الأمور المحرمة والشنيعة والقبيحة. قال جل وعلا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وهبنا أي أعطينا إبراهيم هبة منا إسحاق، فهو إسحاق ابن إبراهيم، وأيضا وهبنا له يعقوب وهو ابن إسحاق ابن ابنه حفيده. ثم قال نافلة، نافلة بمعنى عطية ونحلة، لكن هل يرجع على إسحاق ويعقوب جميعا؟ قال بهذا بعض المفسرين، قالوا لأن إسحاق ويعقوب كلاهما عطاء أعطاه الله عز وجل لإبراهيم، فإسحاق إنما وهبه الله لإبراهيم على كبر في سنه وقد بلغ من الكبر عتية، حتى قال بعض المفسرين وسبق أن أشرنا إلى هذا أنه لما رزق بإسحاق كان عمره 90 سنة، وقيل كان عمره 110 سنوات، وكانت امرأته عاقر لا تلد ولا يولد لمثلها، ومع ذلك وهب الله له إسحاق، فنص على أنه هبة لعظم المنة فيه، ولأنه على خلاف ما يكون عليه الأبناء في سن الصغر ولا يكون في سن الكبر. وقال بعضهم بل نافلة يعود على يعقوب، فمعنى الآية أن الله جل وعلا يقول وهبنا له إسحاق ووهبنا له زيادة يعقوب، زيادة على إسحاق يعقوب، لأن النافلة تأتي معنى الزيادة، النافلة تأتي معنى الزيادة، كما قال الطبري قال النافلة هي الفضل من الشيء يصير إلى الرجل من أي شيء كان ذلك. والحاصل ثم ابن جرير الطبري أيضا لما جاء لم يجزم بترجيح معين، وقال المهم أن الله سبحانه وتعالى وهبه إسحاق ووهبه يعقوب عطية وهبة منه سبحانه وتعالى. قال وكلا جعلنا صالحين، كلا هذا التنوين يسمى تنوين العوض، وكلا من إسحاق ويعقوب كان جعله الله صالحا من الصالحين الذين أصلحوا أعمالهم بإيمانهم بالله جل وعلا واتباعهم الحق الذي أمروا به، ولذلك كانوا أنبياء، كانوا أنبياء كلهم أنبياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فيوسف النبي وأبوه يعقوب نبي وإسحاق جده نبي وإبراهيم جد أبيه نبي عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته. ثم قال جل وعلا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، جعل إسحاق ويعقوب أئمة في الدين يؤتم بهم ويصدر عنهم ويتأسى بهم، كما قال جل وعلا عن عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان واجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة يهتدى بنا. ثم قال يهدون بأمرنا، إذن جعلهم أئمة وأنبياء، وأيضا جعلهم يقومون بدعوة الناس إلى الحق ويهدون الناس بأمر الله وإلى دين الله، ويدعونهم إلى التوحيد ويحذرونهم من الشرك ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. قال جل وعلا: وأوحينا إليهم فعل الخيرات. قال الطبري: وأوحينا إليهم فيما أوحينا، أن يفعلوا الخيرات. وهذا دليل على أنهم أنبياء، لأن الله أوحى إليهم جل وعلا، وكان مما أوحاه إليهم أن يفعلوا الخيرات. فأوحى إليهم فعل الخيرات، يعني أمرهم بأن يفعلوا الخيرات. والخيرات اسم عام يدل على كل خير وعلى كل ما أمر الله به جل وعلا، فإنه خير كله. ثم قال جل وعلا: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أي أيضا وأمرناهم بإقام الصلاة، أوحينا إليهم أن أقيموا الصلاة. وهذا من باب عطف الخاص على العام، فإن الخيرات عامة تشمل كل خير، تشمل الصلاة والزكاة والصيام وبر الوالدين والحج وغيرها من الأعمال الصالحة. وقوله أقيموا الصلاة هذا بعض من الخيرات، فهو من باب عطف الخاص على العام، لأن الخاص بعض أفراد العام. وأقيموا الصلاة وإقام الصلاة، وهذا دليل أيضا أن الله سبحانه وتعالى شرع لهم صلاة يصلونها، كما أنه شرع لهم زكاة يؤدونها. فنؤمن بأن الله فرض عليهم صلاة وزكاة، لكن لا ندري ما كيفيتها وما تفصيل شأنها وما تفصيلها، كم ركعة وكم مرة في اليوم أو غير ذلك، لا ندري، لأن هذا مما طوي عنا علمه. فنؤمن بما ظهر لنا بأن الله قد فرض عليهم صلاة، والله أعلم بمقاديرها. كذلك أيضا فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، ولكن أيضا لا ندري مقاديرها، لأنه لم يصلنا شيء صحيح صريح في ذلك. فالواجب على المسلم أن يقف عند حدود الله وألا يقول على الله بغير علم. وإقام الصلاة يعني الإتيان بها وفق ما أمرهم الله به جل وعلا، وكذلك إتيانه الزكاة الإتيان بها وفق ما أمر الله جل وعلا به. قال: وكانوا لنا عابدين. وهذا ثناء عليهم أنهم كانوا عابدين، ممن يعبدون الله ويخضعون له ويخلصون له ويخصونه بالعبادة ولا يعبدون أحدا معه سواه. وهذا دليل على أن لفظ العبادة لفظ تشريف وتكريم للإنسان، ولهذا ذكره الله وصف نبيه فيه بالمقامات الرفيعة، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ذكره بوصف العبودية عند ذكر إنزال القرآن، ووصفه أيضا بالعبودية عند الإسراء به، سبحان الذي أسرى بعبده، وذكره بوصف العبودية عند ذكر التوكل، أليس الله بكاف عبده، وذكره بوصف العبودية عند الدعوة إلى الله، أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فهي مقام عظيم، ولهذا يمتن الله عز وجل بها على إسحاق ويعقوب ويخبر عنهم بذلك، فقال: وكانوا لنا عابدين. ثم قال جل وعلا: ولوطا آتيناه حكما وعلما. بعد أن ذكر قصة إبراهيم كاملة وإن جاءه له مع لوط، ذكر أو أردف ذلك بذكر شيء من قصص لوط، وقد مر معنا مرارا وتكرارا. فقال: ولوطا، ولوط هو لوط ابن هاران ابن آزر، كان قد آمن بإبراهيم عليه السلام واتبعه وهاجر معه، كما قال تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فأتاه الله حكما وعلما، وأوحى إليه وجعله نبيا وبعثه إلى سدوم وأعمالها فخالفوه وكذبوه فأهلكهم الله ودمر عليهم كما قص خبرهم في غير موضع من كتابه العزيز. ومر معنا الحقيقة شيء من قصص لوط عليه السلام، ولكن ظاهر هذه الآيات أنه لم ينبأ ولم يرسل إلا بعد هجرته إلى الشام، لأن سدوم أو قرى لوط هي قرى في الشام معروفة، وقد ذكر الله قريش بأنهم يمرون عليهم حينما يذهبون إلى الشام، يمرون عليهم بالليل، يمرون عليهم مصبحين وبالليل، فحينما يذهبون للشام يمتارون الطعام كانوا يمرون بقرى قوم لوط، فهو في الشام وسدوم في الشام، فهي قريته ومكانه الذي كان فيه. وأيضا الله سبحانه وتعالى نجاه منهم فأثنى عليه وأخبر أنه آتاه حكما يحكم به بين الناس، يحكم بالعدل بما أنزله عليه، وعلما رزقه علما قزيرا لأنه نبي من أنبياء الله. قال ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، القرية وهي سدوم المكان الذي كان فيه التي كانت تعمل الخبائث، والخبائث المراد بها الذنوب الكبيرة والمعاصي التي اتصفت بالخبث، ومنها اتيانهم الرجال في أدبارهم مع كفرهم بالله جل وعلا وجحودهم وعدم إيمانهم، فهذا من الخبائث التي كانوا يفعلونها. وقد مر معنا أيضا ما سبق أن أشرنا إليه في الآيات التي تدل على أن الملائكة جاءوا ومروا بإبراهيم وبشروه بإسحاق، وكان قد ضيفهم وذبح لهم عجلا سمينا ولكنهم لم يأكلوا منه فأوجس منهم خيفة، وقالوا لا تخافوا بشروه بغلام عليم وهو إسحاق. وذكر أنه سألهم ما خطبكم أيها المرسلون، قالوا أرسلنا إلى قوم مجرمين، فهم ملائكة العذاب الذين أرسلهم الله إلى قوم لوط، لكنهم مروا بإبراهيم وبشروه بإسحاق ثم بعد ذلك ذهبوا إلى لوط، وكانوا على هيئة شبان في غاية الجمال، وكانوا مردا ليس في وجوههم شعر، وكل هذا من مكر الله بقوم لوط حتى يعني يرغبوا ويحاولوا أن يفعلوا بهم الفاحشة. وفعلا جاءوا يهرعون إلى فرعون، إلى لوط، جاءوا يهرعون إليه ويريدون الوقيعة وفعل الفاحشة بضيوفه، فقال فناصحهم وقال اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي ولا تفضحون، وقال هؤلاء بناتي يعني نساؤكم، لأن نساء الأمة كلهن بنات لنبيها، كما أن نساء النبي أمهات المؤمنين، ولكنهم أبوا، أمرت الملائكة بأمر الله جل وعلا، أمروا لوطا بأمر الله لهم بذلك أن يخرج في آخر الليل بقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحد، فخرج بأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فالتفتت فأصابها العذاب، وقيل إنها لم تخرج أصلا لأنها كانت من قوم كافرين أو كانت على دين قومها، فأصابهم العذاب وطمس الله أعينهم ثم قلب بهم وبقراهم الأرض رأسا على عقب عقوبة ونكالا من الله سبحانه وتعالى. وهنا يقول ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، ثم قال إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، أخبر عنهم أنهم عن قوم لوط أنهم كانوا قوم سوء، والسوء بالفتح هو القبيح المكروه، والمراد أنهم أصحاب ذنوب قبيحة ومعاصي ومنكرات، ومنها كما قدمنا إتيان الرجال في أدبارهم. قال: كانوا قوم سوء وكانوا أيضا فاسقين. والفسوق في اللغة هو الخروج، ومنه قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، والمراد به في الشرع هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، فإنهم كانوا قوما فاسقين أي خارجين عن طاعة الله، كافرين غير مستجيبين لله ولرسوله. ثم قال جل وعلا: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. أدخله الله في رحمته وجعله من المرحومين، وجعله من الأنبياء، وجعله من أهل الجنة، ونجاه مما كان يريد به قومه، وأثنى عليه أنه من الصالحين لأنه نبي من أنبياء الله، ولأنه أيضا قد أصلح العمل بالإيمان بالله جل وعلا واتباع شرعه والانتهاء عن مناهيه. ثم قال جل وعلا: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، أي واذكر نوحا. ونوحا معطوف على ما قبله وتقدير الكلام، واذكر نوحا إذ نادى من قبل. من قبل يعني من قبل هؤلاء الأنبياء، لأن نوح هو أول الرسل، هو أول الرسل، وليس قبله أحد، كما قال جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الإسراء والمعراج في البخاري، وفي حديث الشفاعة في البخاري، أن الناس يموج بعضهم من بعض فيأتون إليه حينما يحيلهم آدم عليه ويقول له: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله، الحديث، فهو أول الرسل. ولهذا قوله من قبل يعني من قبل هؤلاء الأنبياء الذي ذكرت لكم قصصهم، وهم إبراهيم ولوط وموسى وهارون، وقد سبقوا في الآيات السابقة. وقوله نادى أي المراد أنه دعا قومه، المراد بأنه عليه السلام دعا على قومه، دعا على قومه، هو دعاهم أولا، فلما لم يستجيبوا نادى ربه مستعينا به وداعيا على قومه. وهذا تبينه آية أخرى كما في قوله جل وعلا: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وأيضا في قوله جل وعلا: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولهذا قال هنا: إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله. والمراد نعم فنجيناه يعني نجيناه من الكرب والأمر الذي كان فيه لما ضيق عليه قومه وما آمن منهم إلا قليل، مع أنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال فنجيناه، وذلك حينما أمره بصنع السفينة، ثم لما أمر الماء أن تنهمر بالماء، لما أمر السماء أن تنهمر بالماء والأرض أن تتفجر عيونا، ركب هو من معه بالسفينة فحملتهم، وكانوا في موج كالجبال، ولكن مع ذلك نجاهم وسلمهم، فلم يغرقوا مع قومهم ولم تغرق بهم سفينتهم. وقوله هنا فنجيناه وأهله، المراد بأهله هنا هم المؤمنون، المؤمنون من أهله، كما قال جل وعلا في آية أخرى: وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فالمراد أنه نجاه وقومه وأيضا من معه من أهله، ويقال أن معه 3 من أبنائه، وكذلك نجى معه المؤمنين، قال من الكرب العظيم، ونجيناه فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. والكرب العظيم هو الغم الشديد والهم الذي لحق بهم حينما كان الطوفان، فنجاهم من الغرق بركوبهم في السفينة وأغرق الباقين. قال ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، قال مستتبعا للانتقام من القوم المذكورين، أي منعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا وهم قومه، فكذبوا بالآيات والنذر ولم يؤمنوا بها. ثم قال عنهم إنهم كانوا قوما قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، كانوا قوم سوء أهل قبيح ومنكر، ثم أغرقهم جميعا فأغرقناهم أجمعين، أي لم نترك منهم أحدا إلا أصحاب السفينة، وهذا جزاء وفاقا لأنهم كفروا وعتوا وطالت مدة دعوة نوح لهم، ومع ذلك لم يؤمنوا وأخبروه أنهم ليسوا له بمؤمنين، فانتقم الله منهم وأغرقهم أجمعين. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.